فضيلة الشيخ، ماذا يفعل بمال الكافر إذا مات؟ هل يعطى أولاده أو لا؟ أولاده كفار ولا مسلمون؟ مسلمون. لا لا يعطى أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.